ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خرج وعايز النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الصراط، هنتكلم عن الصراط إن شاء الله. وإحنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا على جسر الظلمة، والمرة دي إن شاء الله نتكلم على موضوع، بس أنا بحاول أصغر الشيخ. طيب، بنقول إن الصراط الأول هو جسر فوق جهنم، الصراط جسر فوق جهنم، تمام؟ عشان بس ايه نبقى عارفين ايه هو الصراط. جسر زي كوبري، عارفين الكوبري اللي بنعدي عليه فوق الجيل او فوق الترعة او، تمام؟ هو بقى جسر بس فوق جهنم، لكن له مواصفات اخبرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ان طول ما الناس ماشية على الجسر في زي عارفين الحفار، الحفار اللي هو بيبقى صغير وفي ايد زي الشوكة كده كبيرة، ويبتدي يحفر في الارض، اللي هو بيكون عربية وفيها شوكة كبيرة كده، ها، بالدوزر، وبيكون في شوكة كده من قدام ويبتدي يحفر في الأرض. في حاجة اسمها كلاليب، الكلاليب دي يا جماعة اللي هي بتطلع وإيه تمسك الـ لو حاجة كبيرة صعب إن هي تتمسك تقوم هي ماسكاها. الجسر ده اللي هو الصراط حواليه كلاليب، حواليه كلاليب بتقوم ماسكة الناس اللي مفروض ان هم يقعوا في جهنم. خدي بالك، احنا قلنا من بداية الدار الاخرة ان خلاص انت من بعد الموت بتنتهي تحركاتك ويبقى العمل فقط. انت من بعد الموت تنتهي خلاص التحركات، يبتدي العمل هو اللي يتحرك، يعني انت مش هتتجري في جهنم كده، يعني مش الكلاليب دي حاجة عشوائية كده بتاخد اي حد، لا، ده من يستحق ان يقع في جهنم هو من تأخذه تلك الكلاليب. طيب الكلاليب دي على الناحيتين، على الحافتين يعني، تمام، وبتبتدي النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيحكي لنا الصراط ده عبارة عن ايه. اول حاجة ان هو زلق، زلق يعني بيزحلق. قلنا يا رسول الله ما الجسر، حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين، قلنا يا رسول الله ما الجسر، ايه الجسر، الجسر ده عبارة عن ايه؟ قال مضحضة مزلة. يعني ايه؟ يعني مزحلق، يعني بتتزحلقي فيه وسهل السقوط منه. طيب امال السقوط هيكون على اي اساس؟ هيكون على اساس العمل، لان شوفي سبحان الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. فالثبات على انك تمشي على حاجة مزحلقة وفي شوك بيتخطف الناس من الناحيتين لن يكون الا بعملك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيحكي لنا طب جهنم اللي تحت دي يعني هو جسر على جهنم، طب جهنم اللي تحت دي هتبقى عاملة ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وعمقها، العمق بتاعها بقى اقفل باب يا عمر الفرق، وعمقها اذا رمي الحجر من شفيرها لا يصل الى قاعها الا بعد 70 عاما. واذا كان الواحد من اهل النار ضرسه كالجبل، ضرسه كالجبل، وما بين شحمة اذنه الى عاتقه 70 سنة، مسيرة من الدم والقيح، فكيف يكون ساعة جهنم؟ وكيف تكون؟ خدي بالك ان الاجسام هتتبدل في جهنم والعياذ بالله، يعني لن يكون الجسم كالجسم في الدنيا، لا الاجسام هتبقى اكبر. ليه؟ لان الجسم اللي هو الكبير قوي ده لما يقع عليه العذاب برضو هيبقى العذاب اكبر. طيب يبقى دي جهنم اللي هتكون تحت ايه؟ تحت الصراط، والصراط لن يمر عليه الا المسلمين فقط. خدي بالك المسلمين فقط هم هيمروا على الصراط. ودي مدين، يعني ايه يا جماعة نار الموحدين؟ المسلمين اللي عملوا كبائر وذنوبهم بقت اعلى من حسناتهم هم دول اللي هيمروا من على الصراط. النار بتاعة الموحدين غير نار الكفار خالص، غير نار الكفار خالص. نار الكفار نسأل الله السلام والعافية يعني مختلفة تماما، نار الموحدين أقل بكتير من نار الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الصراط له جنبين وحافتين، يعني له جنبين كده زي سورين، يعني له سور جسر، له سور من على اليمين وسور من على الشمال، وبدايته من بعد جسر الظلمة ونهايته إلى القنطرة، نهايته إلى القنطرة. الناس لما بتبتدي تمشي عليه ومع ذلك بقى شوفي سبحان الله وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. طب ازاي؟ ازاي له صورين وله جنبين وله والناس كلها هتمشي عليه وهو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ هو أدق من الشعر وأحد من السيف يا جماعة لكل واحد، يعني كل واحد ها هيجي عليه هيشعر انه او على الحقيقة هيكون ماشي رفيعة قوي وحادة لابد انه يمشي عليها بحذر كي لا يقع. تمام؟ طيب جميل. على جنبي الصراط هيكون الانبياء، على جانبي الصراط هيكون الانبياء والملائكة. هيعملوا ايه الانبياء والملائكة؟ هيقفوا يدعوا دعاء بالثبات للمسلمين. هيقفوا يقولوا يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، والناس تمر من على الصراط. طبعا مين اللي هيقع؟ اصحاب الكبائر اللي هم محقين ان هم يقضوا فترة في النار حتى تتطهر ذنوبهم، حتى تتطهر ذنوبهم. مين اللي هيثبت؟ الناس اللي اعمالهم او حسناتهم سبحان الله اكتر من سيئاتهم، لان هم لما يعدوا مش هيعدوا بمزاجهم، ده هم هيمشوا بقدر اعمالهم. علشان كده وان منكم الا واردها، يعني مش شرط ان كل المؤمنين هيدخلوا النار زي ما البعض بيعتقد، لا، هنا الورود المرور، هنا الورود المرور على ايه؟ المرور على جهنم من فوق الصراط. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ قالك فمنهم من يمر كالكوكب، منهم من يمر كالكوكب. عارفين اللي هو اللي بينزل من السماء، الشهاب اللي بينزل من السماء بسرعة قوي، ده اهو كده، منهم من يمر كالكوكب بسرعة شاسعة، ومنهم من يمر كالريح، اعصار بسرعة، عملوا بيعديه بسرعة. ومنهم من يمر كطرف العين، تخيلوا يعني زي ما بترمشي كده يكون هو عد خلاص. ومنهم من يمر كشد الرجل، يعني واحد بيجري على رجليه هيمشي جري. ومنهم من يرمل رملة، يعرفين الرمل اللي هو ايه، ماشي بس براحة شوية، اقل من الجري شوية. ليه؟ ها؟ لان اعماله، هي اعماله سبحان الله اللي بتخليه مر، هو مش بمزاجه. ومنهم من يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا، بالعافية عافية ماشي كل شوية هتنزل ايده، هتنزل جنوب. ومنهم من يمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمر اولكم كالبرق، في حديث تاني بقى يمر اولكم كالبرق، مجرد شوفي البرق يجي ويعدي على طول. طيب ومنهم من يمشي على يديه ورجليه، في واحد ماشي على ايده وعلى رجله يدوبك، هو عمله كده. واخر واحد يزحف زحفا، اخر واحد معدي على الصراط بيزحف على بطنه من كتر. طبعا اللي بيقعوا خلاص هم وقعوا، لحد حتى يمر اخرهم يسحب سحبا، اللي هو ماشي على بطنه، فيقول يا رب لماذا ابطأت بي. يعني شوفي سبحان الله، ماشي على بطنه ويقول يا رب انا ليه بطفئ كده. فيقول الله سبحانه وتعالى لم ابطئ بك، انما بك عملك، يعني مش انا اللي ابطأت بيك، ده عملك هو اللي خلاك بطيء. سبحان الله، فانما ابطأ بك ايه؟ عملك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مر، يقع ويمشي مر وتسعه النار مره. خلاص هيقع اهو يقوم ماسك ويقوم زاحف على بطنه. اول ما يعدي الصراط هيقول تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله. ده مين ده؟ اخر واحد، خدوا بالكم. لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من الاولين والاخرين. يعني تخيلي النار بتلسوعه ماشي على بطنه، مجي من الصراط، هو اعتبر نفسه انه يعني ربنا اداله منا افضل من الاولين والاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو والانبياء واقفين طبعا يقولوا يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، ويدعو للمسلمين ان هم يعدوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. أول ناس هتعدي على الصراط أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هيعدوا يعني، أو ناس هتدخل يعني هتفتتح الصراط أمة النبي، يعني مش إن كلهم هيعدوا، لأ، يعني مش إن كلهم هيعدوا، لأ، وإنما أول ناس هتمر، أول ناس هتمر من على الصراط، يقع من يقع ويعبر الصراط من يعبر. من كتر طبعا هول الموقف مفيش كلام خالص، مفيش حد يعني يعرف حد، مفيش حد بيتكلم من كتر الهول، إلا الرسل هم اللي واقفين يقولوا يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. بعد كده اهو الحديث اهو، والذي نفسي بيده لا يلج النار احد بايع تحت الشجرة. امنا حفصة بقى سألت، قالت مش ربنا بيقول وان منكم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورود النار لا يستلزم دخولها. يعني ان انت ده مش معناه ان انت تقعي فيها، لا، احنا هنعدي يعني هيكون فوقيها صراط. طيب النبي بقى الناس على القنطرة، القنطرة اللي هي بعد الصراط، النبي بقى هيبتدي يحكي لنا هيعدوا هيبقوا عاملين ازاي. قال فناج مسلم، يعني ناجي ما فيهوش حاجة خالص، وناج مخدوش، يعني ايه؟ يعني الخطاطيف وهي بتحاول ان هي تنزله لان عنده سيئات راحت اتخربش، بقى اتخربش مخدوش، عنده خدوش يعني. قال ومكدوس في نار جهنم. التالت بقى اللي وقع الخطاطيف خدته ووقع مكدوس، يعني عارفة وقع مقلوب، مقلوب يعني منكوس، مقلوب راسه لتحت، يعني اللي بيقع من على الصراط مش بيقع برجليه، لا بيقع براسه، بتبقى راسه لتحت ورجلين لأعلى، ده اللي بينزل في النار بتلك الكيفية. المخدوش ده بقى طبعا الخدش بيتفاوت من رجل لآخر، في مخدوش يعني في وشه او في جسمه بعض الخدوش، جلده بس مخدوش، عارف الخدش اللي هو زي المخب كده لما يجي يقشر، وفي مخموش. يعني ايه مخموش؟ يعني متمزق، ممزق، يعني الجرح عميق، الجرح بتاعه عميق، اعمق شوية. وفي المكلم، المكلم اللي هو مجروح قوي، اللي هو زي النهشة كده، الكلاليب خدت منه نهشة يعني لحم تشيل. وسبحان الله بقى اللي هو اللي لحمه تشيل ده هو اللي هيقول الحمد لله الذي نجانا لقد اعطانا الله ما لم يعطي احد. تخيلوا يعني سبحان الله بعد كل ده. ايوه لان هو لما شاف النار مجرد نجاته من النار باي طريقة باي طريقة المهم ان هو ما وقعش. الاصل عنده ان الحمد لله الذي لم اقع في النار. وبتيجي اللي انا بعتبرها اخطر منطقة يوم القيامة. انت اللي فات ده كله بتتحاسبي على ذنوبك تمام. طيب اللي ظلم بقى وهنا بقى يعني مش المنطقة الخطيرة. المنطقة اللي لو انت امنتي في حياتك منها يعني كل الباقي حيهون. وهي القنطرة. هما بيعدوا من جسر الصراط بيقفوا على قنطرة. قنطرة بين الجنة وبين النار. القنطرة دي بيحصل فيها ايه؟ المظالم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ تعرفين مين المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ما بتقول انا مفلسة يعني معيش فلوس. قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة واعمال ايه ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. عشان كده بقول لكم انا بعتبر ان القنطرة هي اخطر منطقة الانسان هيعدي بيها اللي هي منطقة القصاص الخاص. منطقة القصاص الخاص يعني ايه خاص؟ يعني دلوقتي فلان ده اتحاسب لكن انا فين مظلمتي؟ انا النهارده انت شتمتيني، النهارده انت افتريتي عليا، النهارده انت سرقتيني، اختبتيني، نميتي، خربتي بيتي. طب انا فين؟ خلاص انت ربنا حاسبك عشان انت ما بينك وبين الله فعلتي معصية، لكن انا كبشر فين؟ فين حقي؟ والله لولا القنطرة ما كان ابدا تطيب لنا الدنيا ابدا. وده اللي هيخليكي بقى تجزمي غيظك في الدنيا. ليه؟ لان يوم القنطرة تعالي بقى انت شتمتي، مش انت شتمتيني في اليوم الفلان وهتبقي بقى فاكرة كويس معاكي بقى الصحيفة وفاكرة، مش انت شتمتيني في اليوم الفلاني؟ طيب حلو قوي، انا عايزة العمرة الجميلة بتاعتك اللي انت عملتيها دي، مش انت سرقتيني في الوقت الفلاني؟ طب يا حبيبتي والله الحج بتاعك ده هيعلي المنزلة بتاعتي. خدي بالك انا خلاص انا المظلوم، انا عديت من عصرات. طب امال هاخد ليه؟ علشان الدرجة بتاعتي تبقى اعلى. طيب هل الظالم هيقدر يفتح بقه ولا خلاص لا حول له ولا قوة؟ الله التراويح بتاعتك دي ممتازة، انا بقى عايزة في مقابل انك اهنتيني هاخد التراويح دي. وبحسب المظالم يكون اخذ الاعمال. يعني ظلمتي 10 هياخدوا 10، 20 ربنا سبحانه وتعالى يقول له هل رضيت؟ طب انت كده راضي؟ يقول لا يا رب لم ارضى، هاخد كمان. رضيت لحد ما يرضى. علشان كده الناس ربنا سبحانه وتعالى يقول نزعنا ما في صدورهم من غل، هو خلاص اللي انا خلصت خلاص رضيت الحمد لله ربنا رضاني على القنطرة، هبقى شايلة منك ليه ولا شايلة مني ليه؟ وعلشان كده النفوس الخبيثة لا تصلح ان هي تكون في الجنة الطيبة. الجنة الطيبة كل حاجة فيها طيب، فالنفوس الخبيثة دي لازم تتهذب، لازم تخلص جزء الخبث وجزء الظلم اللي جواها، لابد ان تتهذب. فايه اللي يحصل؟ تاخدي احلى صلاة ترضيكي عن عملك، عن الظلم اللي وقع عليك. تاخدي حج، تخيلي انت مثلا حجة مرة تدخلي الجنة بعشرين حجة انت ما عملتيهمش، بس كانوا تصفية للمظالم اللي ظلمتيها في الدنيا. شوفي بقى سبحان الله، ما تقولك اصلا انا ما بقدرش لازم ارد. لا اثبت من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه لله كان له في الدنيا والاخر. بقدر كظمك للغيظ للغيظ لله هتكون رفعتك في الجنة. ايه؟ لان الغزق ده ما انا هاخد منه عن قنطرة، انا مش هسيبه، انا بس بكظم غيظي لله، انا مستحملة لله، بس هاجي عن قنطرة وهاخد من حسناته. طب خلص حسناته، فريدي ان هو خلص حسناته، طب خد والله من السيئات بقى بتاعتي. يعني انت خلصت الحج، خد بقى سيئات علشان برضو منزلش تعلى شوية. ما انا خدي بالك انا بقدر الحسنات والسيئات بتاعتي هتكون درجة عندي في الجنة، فكلما تخلصت من سيئات كلما عليت الدرجة. يعني هو بعد ده كله هيحمل سيئات غيره؟ ايوة، مش هو اثر في الدنيا، خليه للدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وهنا يا جماعة لازم برضو نقف وقف. يتحلله منها، طب افرجي ان اخويا ده ما يعرفش، يعني افرجي ان انا بلحظة غضب اختبته ده ما عرفش ايه وايه وايه وقعدت اشتم فيه. في ناس تقولك انا هروح اقوله، طب انت لو قلتيله يعني هتسوقي العلاقة بينكو اكتر، طب ايه الحل؟ او انا مثلا كتير جدا بيجيلي على الخاص ان واحدة نسأل السلام العافية سرقت حد، سرقت مثلا زوجها اخوها اي حد وتابت، هي لو راحت قالت له انا كنت بسرقك، دي ممكن يكون عواقبها وخيمة جدا. اول حاجة التحلل منها ان انت لو هو يعلم تستسمحي، طب لو لا يعلم ترديله فلوسه. يعني لو انت خدتي منه حاجة بغير حق ترجعي له فلوسه، تمام؟ طيب افرجي ان انا لو رجعت له فلوسه هيقول له ايه دي ولا حاجة، هاتي بيها اي هدية كانك ما هديانه هدية وهي حاجته. طيب لو هي كلام او شتايم، يبقى في حاجتين بقى انا ممكن اعملهم له، اعمل له عمل صالح كي يصله. يعني ايه يا جماعة؟ يعني هتصدق بنية، طبعا غير الدعاء اني هقعد ادعي له كتير جدا لعل دعائي له يغفر لي ما قلته عليه من وراءه. تاني حاجة لو انا قلت عليه حاجة لحد، بشوف الحد ده واقول له انا على فكرة قلت لك على فلان كذا كذا كذا والكلام ده خطأ، يبقى انا بزب عنه برد عنه من وراء ظهره. في حاجة تالتة ممكن اعملها اني اتصدق بنية انه لغة. بتصدق بنية انه علشانه. يعني الصدقة دي مثلا في مثلا بير هحط مبلغ ده الفلان. يبقى انا بحاول يا اما ان هو لو حاجة هو عارفها بعتذر له وبستسمحه، لو حاجة هو مش عارفها يبقى بقدم له بالدعاء وبالدفاع عنه فيما قلته واني بتصدق له. ليه؟ لان تخيلي لو زوجة راحت قالت لزوجها على فكرة انا كنت بسرقك، ده انت هدمتي يعني ثقة عالية جدا بينك وبين زي عمره ما هيثق فيكي بعد كده، يعني هيسيب بيك الظن، قد يتركك يقولك ما انت كنت بتسرقيني وانا ما اعرفش وكنت. لا، هي ترجع له تاني المال وحطه له تاني وتحاول تحسن اليه وتحاول ان هي تخرج صدقات طبعا بعد ما تتوب لله سبحانه وتعالى وتبتدي تخرج له صدقات من مالها. حتى لو ان هي مثلا كل يوم وهي بتطبخ تطلع طبق بنية ان هي بتتصدق له هو كأنه هو اللي طلعه. ليه؟ لان على القنطرة هو مش هياخد بقى لا دينار ولا درهم ولا الفلوس اللي انت خدتيها. لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان لم يكن وان قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه. وهنا هتبتدي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجنة اللي هم عبروا الصراط وخلاص عبروا القنطرة، فيفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. دي تاني مرة، خدوا بالكم، المرة الأولانية اللي هم 70,000 اللي بيدخلوا بغير حساب ولا سابقة عذاب، المرة التانية اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح الجنة للعدو القنطرة. في ناس بقى هتاخد سيئات يعني خلاص هيتاخد منها الحسنات وتاخد السيئات وتنزل تاني وهي على الأمطار، هتنزل تاني إلى جهنم. ليه؟ لأن هي خدت سيئات اللي ظلمتهم وحسنتها خلاص راحت للي ظلمتهم، وينزل يتحاسب بقى المرة دي على اللي عملوا الظلم اللي ظلموا للعباد في الدنيا. الفوج التاني ده هيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا هيقولوا مين خازن الجنة، هيقول من أنت، فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يبقى إذن أول أمة هتدخل الجنة هي أمة المسلمين، وهتبتدي الشفاعة التانية للموحدين من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ركزوا بقى هنا معي، هنا اول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ان الحساب يبدأ وبدأ الحساب. تاني حاجة ان 70,000 اللي معهم 70,000 ومع كل 1000 70,000 دول النبي صلى الله عليه وسلم هيخ يدخلوا الجنة. تالت مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم هيكون على الجسر هو والانبياء كلهم يدعو يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم لحد ما يعد يعني الناس تعدي للقنطرة. بعد القنطرة اللي هم خلاص يعني خلاص كده خلاص ظالم هياخدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الجنة ويفتح لهم ويدخلهم الجنة. وهتبتدي الشفاعة التانية، الشفاعة التانية للموحدين. الشفاعة الاولانية كانت في بدء الحساب، الشفاعة التانية بقى الموحدين بقى. وبنقول هنا الموحدين يا جماعة اللي هم ماتوا على لا اله الا الله، الناس اللي عاشت على الاسلام وماتت على الاسلام، الناس اللي ذنوبها كانت اكتر من حسناتها فوقعوا من على الصراط، او ان هم خدوا ذنوب في المظالم على الامطرة خدوا ذنوب الناس ووقعوا تاني في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هيروح علشان يشفع ليهم مرة تانية علشان الموحدين اللي في النار يطلعوا من النار. اي شفاعة خدوا بالكم، اي شفاعة ليها ثلاث شروط. اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى يأذن للشافع. يعني ايه؟ يعني ممكن ملك او نبي يسأل الله سبحانه وتعالى اشفع فربنا لا يأذن له. لا مش هتشفع. التاني ان ربنا يأذن للشافع ان يشفع في المشفوع. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ استني بس. طيب ربنا رجي للشافع هأذن لك انك تشفع. طيب اشفع في امي؟ لا. اشفع في ابويا؟ لا. اشفع في عمتي؟ لا. اشفع في ابن عمي؟ يبقى هنا المشفوع له لابد من رضا الله ان يشفع له. تمام؟ يبقى هنا ثالث حاجة بقى ان ربنا زله يقول له انا اذنت لك تشفع له وحافوا عنه. خدوا بالكم انا ليه يا جماعة بقول الكلام ده؟ لان النهاردة لما حد بيموت نحسبه من الشهداء، واحنا لازم نقول نحسبه لان هو بينه وبين الله لا نعلم، بأفاجأ بان مثلا صاحبه يقول له اشفع لي. اشفع لي ايه؟ هو بمزاجك ولا بمزاجه؟ الشفاعة دي يا جماعة من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تقولوش اشفع لي، انما قول يا رب ارزقني الشفاعة. ليه؟ لان الشفاعة هي رضا من الله سبحانه وتعالى. الشفاعة ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن الشفع وبعدين يرضى عن المشفوع وبعدين يأذن بالشفاعة. يبقى الموضوع كله بيد مين؟ بيد الله. لكن احنا طلعت عندنا تقليعة جديدة تقولك اشفع لي يا شهيد. اشفع لي هو بيده حاجة؟ هو لا يملك لك نفعا ولا ضرا. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى. حلو قوي جميل. وهو ده اللي انا بقوله يا ايمان. ايمان بتقول لي الحديث اللي هو يشفع في 70 من اهله. ما هو ده اللي هيحصل. حياتي شريف يا رب تأذن لي ان انا اشفع. أأذن لك. طيب ممكن اشفع في امي؟ لا. اشفع في ابويا؟ لا. طب اشفع في اختي؟ ماشي. يبقى مين اللي بيختار؟ ها؟ مين اللي بيختار هو يشفع في مين؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى 70 دول مين؟ انهم 70 خدي بالك ان اهله دول من جد جد جد جد جد جد جد جد لحد الاحفاد الى ما شاء الله اخواته بقى واولاد اخواته وكلام ده كله. يبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقول له تشفع في مين وما تشفعش في مين. يبقى انا ما اقول له اشفع لي اصلا انا جوزت الحمد لله لان هو هيشفع لي. مين قال لك انه هيشفع لي؟ قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى، الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى الشروط دي لما تتحقق، الثلاث شروط دول ان ربنا يأذن للشافع وبعدين يأذن للمشفوع وبعدين يشفع او يغفر للمشفوع فيه، في الحالة دي تقع الشفاعة من الشفاعة. طيب في شفاعة عامة وفي شفاعة خاصة. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيروح يشفع للمسلمين الموحدين، والمسلمين الموحدين هيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لقوم منهم اللي ربنا هيأذن له انه يشفع فيهم فقط. يعني نفترض مثلا لو هم 20 مليون، النبي هيشفع في اللي ربنا هيقبل ان هم يخرجوا في هذا الوقت من النار. تمام؟ طيب ادي اول مجموعة. المجموعة الثانية الملائكة. خدوا بالكم ان الملائكة هتشفع برضه، ربنا سبحانه وتعالى هيقبل ليها ان هي تشفع. طب الملائكة يعرفونا؟ اه طبعا عارفيننا. خدي بالك الملائكة عارفينك، عارفينك بقيام الليل، عارفينك بصوت قراءتك في القرآن، عارفينك بانك كنت بتذكري ربنا، عارفين بانك كنت في المجالس. اه عارفينك، اوعى تفتكري ان هما مش عارفينك، لا عارفينك. ولو ربنا حبك هما كمان بيحبوك. طب ربنا حبيني وهما بيحبوني وانا في النار، مشكلتك. ما انت كنت بتعملي كبائر، انت كنت بتعملي كبائر ولم تتوبي عنها، انت متي قبل ما تتوبي عنها، فلا بد ان تكفري عن تلك الحاجات اللي انت عملتيها ولم تكفري عنها. هيفضل الملائكة هيشفعوا في شوي. لسه برضو في ناس، خدوا بالكم لسه في ناس في النار. المؤمنين بقى لما يدخلوا الجنة هيلاقوا ان في ناس كانوا معاهم مش موجودين في الجنة. كان في ناس معانا يقولون كانوا يسبحون معنا ويصلون معنا ويذكرون معنا، اين هم؟ فبرضو يستأذنوا من الله ان يشفعوا. يا رب دول كانوا معانا يا رب في المجالس، هل تأذن لنا بان نشفع فيهم؟ فربنا سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء. يعني ممكن مثلا يروحوا هم يستأذنوا، ربنا يأذن لفلان وفلان وفلان وفلان، فيقول لهم ايه؟ ادخلوا خذوا من تعرفونهم. يعني اللي انتوا عارفينهم ادخلوا خدوهم. طب هم بيعرفوهم ازاي؟ احنا قلنا ان النار لا تأكل اماكن الوضوء، النار ما بتقربش لاماكن الوضوء، يعني الوجوه معروف. هيدخلوا كل واحد يعرف واحد هياخده. عشان كده برضو من الغلطات الشائعة وسط الناس يقول له لو ما لقيتنيش في الجنة يبقى دور عليا واشفع لي. هو بمزاجه انا ما لقيتنيش في الجنة ولا هياخد باله منك اساسا. ده هو باذن الله ما بيش مش بيلاقيك وبيستأذن ربنا ان هو يشفع. يا جماعة ما حدش يفتح عليا المايك. محدش يفتح علي المايك. يا حنان من فضلك اقفلي اللي يفتح علي. تمام. فهنا سبحان الله حيروحوا لربنا فيقولوا له يا رب تأذن لينا نحن نشفع في اخواتنا اللي كانوا معنا دول، تأذن لينا يا رب. فربنا سبحانه وتعالى يقول خذوا من تعرفون. الناس اللي بتطلع من النار دي يا جماعة مش بتدخل على الجنة على طول، خدوا بالكوا. هم خلاص خدوا اللي يعرفوه، في لسه ناس بقى محدش يعرف، ودول اللي ربنا حيطلعهم في الاخر. ثواني، الناس دي بتعمل ايه؟ بتطلع من النار ثم تنزل في نهر يسمى فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة. انا بقرأ لكم الحديث على فكرة، يعني انا بيبقى قدامي الحديث وبشرح منه علشان دي امور غيبية ما ينفعش نتكلم فيها بالرأي. فنهر الحياة، نخرجوا من نهر الحياة كما تخرج الحبة في حميل السيل. يعني ايه؟ عارفين لما حاجة تتغسل وتطلع كأنها لم ترى، كأن لا في دخان ولا في نار، كأن ما فيش حاجة حصلت خالص، هيبقى في ناس لا هم كانوا في المجالس ولا الملائكة شفعت لهم ولا حدث، دول هيكونوا آخر مجموعة تخرج من نار الموحدين. مين اللي هيطلعهم؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيطلعهم برحمة منه وفضل. آخر واحد هيطلع خالص من النار فيقول يا رب وجدتها ملأ. فربنا سبحانه وتعالى نغس يخرج من النار حبوا على ايده ورجله. فبعد ما ينزل في النهر ويطلع منه يخيل اليه ان الجنة ملأ، يفتكر ان ايه الجنة مليانة، يتهياله كده، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة. الحديث ده على فكرة في البخاري ومسلم، يا رب انا لقيتها مليانة. ربنا سبحانه وتعالى، ودي اقل ادنى منزلة في الجنة، ادنى منزلة في الجنة، فيقول له الله سبحانه وتعالى اذهب الى الجنة وادخل، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. تخيلي بقى كل الجمال اللي احنا بقى نقول الله سويسرا، الله ما عرفش ألمانيا، الله ما عرفش ايه، فلان اللي مع عربية ذهب. وبصي بقى الذهب اللي في الأرض كله، الجمال والروعة اللي في الأرض كلها، الألماز اللي في الأرض كله، الفضة اللي في الأرض كلها كلها، وعشر امثال. فيقول اتضحك بي او اتسخر بي وانت الملك؟ يا رب، يعني هو الراجل مش مصدق نفسه، مش متخيل ان دي اقل منزلة في الجنة كلها. فيضحك او ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقال اذهب وادخل الجنة. بعد ما الكل خلاص دخل الجنة، ربنا سبحانه وتعالى بقدمه يدك النار. يعني ايه يدك النار يا جماعة؟ يعني خلاص هي جنة نار الموحدين ما عادتش موجودة، فبتزيد من نار الكفار، يعني تبقى النار على قد الكفار فقط، الكفار في النار هي خلاص على قدهم وربنا بيدكها لحد ما تتقفل عليهم قفله كويس. عارفه انت كوره العجين؟ عارفه لما بتعجني وتحشي الكحك الحشوه بتاعته، بعد ما بتحطي الحشوه بتعملي ايه؟ بتقفلي عليها كويس وتكوريها قوي قوي قوي علشان الحشو يبقى على قد العجين بالظبط، صح؟ طيب هي نفس الفكر، نفس فكرة النار. النار الله سبحانه وتعالى يدكها بقدمه حتى تقول قط قط، خلاص كفاية. ليه؟ خلاص، لان كل الكفار جواها بيتقفل عليهم النار وتكون محكمة. وكذلك الجنة، خلاص ده اخر واحد يدخل الجنة وتغلق الجنة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بكبش، كبش كبير، كبش يعني خروف، خروف كبير، ويقول هذا هو الموت، ده الموت. ثم يذبح، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. تخيلي الحسرة اللي بيكون فيها أهل النار، ها، والسعادة اللي حيكون فيها أهل الجنة. ويبقى الله سبحانه وتعالى المحيي المميت، لأن ده اسمه سبحانه وتعالى المحيي المميت. وبكده بتنتهي قصة الدار الآخرة بأن خلاص هو ده بالظبط اللي بيحصل من البداية إلى النهاية. هقترح عليكم اقتراح، اللي حاضرين معانا من أول الدورة أو اللي معاهم الحلقات كلها، مسابقة بأن احنا نمتحن في الدار الآخرة ويبقى فيه إن شاء الله جوائز للأوائل في تلك المسابقة. اللي ناوي إن شاء الله يدخل معانا في المسابقة يسجل اسمه، هتكون تحريري طبعا مش شفوي، هيسجل اسمه ويقول لنا لو كده إن شاء الله نعمل مسابقة في الدار الآخرة، بحيث إن عايزين يا جماعة ننشر هذا الكلام وسط الناس، لأن موضوع الدار الآخرة دخل فيه خرافات غير طبيعية. الناس بجد بتألف، أنا ساعات بقرأ حاجات مش موجودة أساسا، يعني لا حديث ولا قول ولا، بتبقى حاجات من الإسرائيليات. تخيلي لما أخذ من إنجيل ولا من توراة عشان أتكلم في ديني أنا. فياريت والله لو اللي يحب إن هو يدخل في المسابقة دي إن شاء الله تسجلوا أساميكم ونحدد معاد إن شاء الله نقول لكم إمتى هيكون المسابقة ونحدد الأوائل، وإن شاء الله نحدد لهم جوائز بإذن الله، يعني أو يعني حاجة تكريمية كده بسيطة إن شاء الله ويبقوا فيها. اللي ناوي يدخل بس تكدني يا جماعة، يعني ما تسجليش اسمك وبعدين تيجي يوميها تقولي أصلي مش هقدر، أصلي والله ما عرفش النت عندي عامل إيه، أصلي إيه اللي حاصل. يعني يا ريت نشوف الموضوع ده إن شاء الله. ولو حد عنده أي سؤال بقى، طبعا خدوا فرصة، خدوا اسبوعين، خدوا ثلاثة بيها زي ما خدوا شهر حد، مفيش عندي مشكلة خالص. تمام، الله اكبر ما شاء الله، ثلاثة اهو في اول دقيقة، الله اكبر. يلا خلاص كويس جدا، اسيبكم بقى على الموضوع ده. لو حد محتاج اي سؤال يا جماعة يدخلي على الخاص يسألني في الموضوع، انا ببقى يعني مفيش حد بيدخل بسؤال وانا بقول لا. اي سؤال وقف معاك وانت بتدرسي في الدورة دي ادخل وليه. خلاص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.